السؤال الذي بعده يقول صاحبه: هل يجوز أن نعطي مبلغا من المال لأحد الأشخاص الذين يحجون كل عام حج عمالة ليحج عن شخص متوفى ولم يسبق له الحج؟ قال الفقهاء من الشافعية والحنابلة والأحناف: إن الحج بالنيابة أمر واجب على الذي مات وكان مستطيعا ولم يحج، فيجب على ورثته أن ينيبوا أحدا يحج عنه ويكون قد سبق له الحج قبل ذلك، حتى ولو كان من حج العمال لأنهم يعني يحجون بالعمل، فيجوز أن يستنيب عن هذا الميت الذي كان مستطيعا ولم يحج حتى يرفع الاسم عن هذا الميت الذي فرط في الحج ولم يحج وكان مستطيعا. طبعا يجوز هذا، يجوز يعني أخذ الأجرة على الحج.